الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، توقفنا على باب الصلح. باب الصلح، هذا الباب لا يراد به كل صلح، إنما يراد به صلح مخصوص. يراد به الصلح في الأموال، يراد به الصلح في الأموال. صلح في الأموال يعني علاقته بهذا الباب واضحة، لأنه نحن لا نزال داخل كتاب البيع، أليس كذلك؟ ما دام نحن داخل كتاب البيع نتكلم عن معاقدات وأموال وكذا، فهذا الصلح هو المناسب الكلام عليه هنا. تفضل هنا عبد الله. أقصد بهذا أنه هذا يخرج به الصلح فيما سوى الأموال، أقصد هذا التخصيص اللي نذكره لك يخرج به الصلح فيما سوى الأموال، مثل صلح بين اثنين متخاصمين في غير المال، اختلاف وجهات نظر زي ما يقولون، صلح بين زوجين إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي يريد إصلاحها، صلح بين طائفتين وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كل هذا لا يدخل. كلام هنا في إيش؟ صلح في الأموال. والباب سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أحكام الصلح في الأموال، وسيتبعها أيضا بالكلام على أحكام الجوار، الأحكام المتعلقة بالجوار سيذكرها أيضا المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب. وهذا شيء بالمناسبة من الحسن أن تنتبه له دائما. الأصل أن الأشياء المفردات التي تحت باب ما، الأصل أنها متعلقة بهذا العنوان، هذا هو الأصل. أحيانا تجد أن الفقهاء يذكرون خصوصا في أواخر الأبواب يذكرون بعض الأحكام التي لها مناسبة ما أن تذكر هنا، تكون يعني الأنسب أن يذكر هنا. طيب، فهذا تضعه في بالك، يعني هذه المسألة ما علاقتها بهذا الباب؟ ومن باب أولى طبعا أن تسأل هذا الباب ما علاقته بالكتاب الذي جعل تحته. قال: هو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. إذن ما تعريفه في الشرع؟ معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. بعضهم يقول إلى موافقة أو إلى توفيق بين متخاصمين، وكأنه استعمال كلمة توفيق هنا أو موافقة كأنها أنسب من كلمة إصلاح. لماذا؟ لأنه تعرفون في ضوابط الحدود في المنطق يقولون ما يصلح التعريف يذكر فيه شيء من المعرف نفسه، تسأل ما الصلح بعدين تجي تقول إصلاح، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح. فلأجل هذا صاحب المنتهى وغيره عدلوا عن هذه الكلمة إلى كلمة إيش؟ موافقة أو توفيق. قالوا: الصلح في الأموال قسمان. الكلام هنا في هذا الباب كما قلنا قبل قليل هو الكلام في الصلح في الأموال فقط، ما سوى ذلك لا نتكلم عنه. يقول: قسمان على إقرار، وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له إلى آخره. انتبه معي، الصلح في الأموال يا شباب، الصلح في الأموال قسمان: على إقرار، على إنكار. الصلح على إنكار هذا سنتكلم عنه في وقت لاحق، كلام اليوم كله في الكلام على الصلح على الإقرار. الصلح على الإقرار افهمه من خلال هاتين الصورتين. فيصل يدعي على يونس أن كتاب الروض المربع الذي عند يونس وكتاب المبدع لابن مفلح أنهما له. يقول فيصل: الكتابان هذان اللذان عندك يا يونس هما لي، أنا قد عرتك إياهما من زمان، تريد تستفيد منهما وما إلى ذلك، الآن ردهما لي. يونس مقر بهما، يونس مقر بهما، ولكن اتفق هو وفيصل أنه بما أنه يونس لا يزال يدرس في الجامعة فإنه يحتاج أهم شيء الروض، ويقول المبدع ما في مشكلة اقتنيه في الماجستير. فما دام أنه على هذه الحال قال فيصل: خلاص ما في إشكال، أنا أترك لك الروض لك وتعطيني المبدع، بدل كتابين سيأخذ كتابا واحدا. هذه صورة. الصورة الثانية: يوسف يزعم أن هذا الجوال له، يزعم أن هذا الجوال الذي بيد يونس له. يونس يقول نعم صحيح هذا الجوال لك يا يوسف، ولكن الصراحة أنا اعتدت على هذا النوع من الجوالات، هواوي مناسبني وكذا، أول ما أنا ما كنت معتاد عليه، لكن الآن اعتدت عليه، حسيت أنه خلاص صعب أني أطلع عنه. إيش رأيك يا يوسف أعطيك 300 ريال 500 ريال وتخلي الجوال معي؟ هذا صلح أيضا، هذا صلح، لكن صورته صورة إيش؟ صورة بيع كما هو واضح، ليس كذلك؟ والفرق بين هذه الصورة التي فيها الصلح بين يونس ويوسف والصورة التي فيها الصلح بين يونس وفيصل، أنه في صورة يوسف واضح أنه كأنه بيع هذا، لأنه عاوض عن الشيء بغير جنسه. أما في صورة فيصل فإن المعاوضة فيه على ماذا؟ على شيء من جنسه، على شيء من جنسه، نفس الشيء هذا، هو وهبني الروض وأخذ المبدع، واضح؟ طيب الكلام الآن سينصب على الصورة الفيصلية، وأما الصورة اليوسفية فإنها ستتأخر إلى آخر المحاضرة. يقول الصلح في الأموال قسماني على إقرار، وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين. أقررت له بدين، بدين يعني أقررت له أنه 100,000 ريال في ذمتي لفيصل، طيب، أو عين، كتاب الروض المربع هذا وكتاب المبدع هذا، موجودات كتب موجودة، أقررت أنهما له. طيب قال فأسقط عنه من الدين بعضه. أنتم تعرفون يا شباب أنه الفرق بين العين والدين ما هو؟ العين موجود أمامنا والدين موصوف في الذمة، صح ولا لا؟ تقدم لكم. قال فأسقط عنه من الدين بعضه، قال لي فيصل أنا أبرأتك من، أسقطت عنك وأبرأتك من نصف الدين 50,000، عطري 50. قال أو وهب من العين البعض، وهب من العين اللي هي الكتابين الروض والمبدع، وهبني بعضها فأعطاني الروض وأبقى إيش؟ المبدع. قال أو وهب من العين البعض وترك الباقية، ترك الباقية، قال أي لم يبرئ منه ولم يهبه، أي لم يبرئ منه ولم يهبه. وشو الباقي؟ الباقي كتاب المبدع أو الباقي 50,000، 50,000. قال صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. يعني يقول لك الآن باختصار فيصل هل يملك أن يقول لي هات الروض والمبدع؟ يملك هذا؟ وهل يملك أن يقول الروض والمبدع الاثنين لك؟ طيب إذن يملك أن يقول الروض لك والمبدع لي. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. هذا الاستدلال هنا الحقيقة أنه استدلال آخر، يعني استدلال الأول لأن الإنسان لا يمنع إلى آخره، هذا استدلال العقلي لذلك ملون عندكم بالأزرق ولا، وهذا الثاني لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، هذا استدلال ثاني. ولأجل هذا أنا أحس أنه من المناسب أن يكون ولأنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. جابر رضي الله عنه توفي والده وعليه دين، عبد الله بن حرام رضي الله عنه توفي وعليه دين، فهؤلاء الدائنون جاءوا يطالبون الوارث وهو جابر، فجابر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم أن يسقطوا عنه بعض الدين، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطوا بعض الدين يعني وسيعطيهم الباقي، أليس كذلك؟ فدل على صحة الصلح في هذه الصورة، فدل على صحة الصلح في هذه الصورة. والعجيب، العجيب أن هؤلاء لم يوافقوا على إسقاط بعض الدين، ما وافقوا. في آخر الحديث أنه لما لم يوافقوا أمره صلى الله عليه وسلم يجمع كل التمر الذي عنده في مكان ثم يعطيهم، يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم، يعطيهم من التمر، فأخذ كل واحد قدر الذي له وبقي التمر على حاله كأنه لم يأخذ منه شيء. لكن اللطيفة هنا ما هي؟ أنه يعني أنت عليك أن تشفع، تبذل زكاة جاهك، وليس عليك أنه الشخص اللي في المقابل يوافق أو يشفعك في هذا الإنسان، هذا أنت تحتاجه ترى. يعني لاحقا تكون إمام، تكون قاضي، تكون دكتور، تكون شيء، فيحتاج منك شخص يستحق الشفاعة، وأنت تقول والله ما أدري يشفعونني فيه أو لا. أنت ما عليك، قال صلى الله عليه وسلم يشفعوا تؤجروا وليقضي الله على الإنسان نبيه ما شاء، أنت تبذل زكاة جهك وأنت ما عليك الباقي. طيب، إذن هذا المثال كله مثال فيصلي كما قلنا. ها، قال ومحل صحة ذلك. الآن سيبدأ بذكر الشروط. شروط ماذا؟ شروط الصلح على الإقرار بجنس الحق المقرب به، بجنس الحق المقرب به. قال محل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، إن لم يكن بلفظ الصلح. يعني ما يقول فيصل صالحتك عن المبدع والروض بالروض، بالروض أو بالمبدع، أو صالحتك عن 100,000 ب50,000. طيب، يقول فإن وقع بلفظه لم يصح، إن وقع بلفظ الصلح لم يصح. لماذا؟ قال لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق. الحقيقة الشيخ ما بين لنا بالضبط لماذا. انتبه، لماذا لا يصح أن يقول فيصل صالحتك عن 100,000 ب50,000، أو صالحتك عن الروض والمبدع بالمبدع فقط مثلا؟ لماذا لا يصح؟ لأن كلمة صالح هي من ألفاظ المعاوضة، من ألفاظ إيش؟ المعاوضة. يقولون علامة أنها من ألفاظ المعاوضة أنها لا تتعدى بنفسها بل تتعدى بحرف. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يقول هو صالحتك الروض المربع بالمبدع، أو صالحتك المبدع بالروض المربع، لا، يقول صالحتك عن، صالحتك عن إيش؟ المبدع بالروض المربع، أو صالحتك على أن تأخذ الروض المربع وتعطيني إيش؟ المبدع. واضح؟ صالحتك على 50، على 50 مقابل 100 التي في الذمة. فيقولك لما كانت معاوضة لم تصح. ليش ما تصح؟ لأنه الآن في المعاوضات لابد عندنا طرفين، هذا الأصل ولا لا؟ عندنا طرفين، اشترط هذا مالك للعين ومأذون له فيها، وهذا أيضا مالك للثمن ومأذون له فيه، صح ولا لا؟ فلا بد من ملك من الطرفين. طيب، الآن فيصل يبيع ماذا على من؟ هي يبيع على نفسه. الروض والمبدع مملوكات لمن؟ مملوكات لفيصل. فيونس ليس طرفا آخر في الحقيقة، فهو يقول إذا قال صالحتك عن الروض والمبدع بالروض فقط، هو يقول بناء على ماذا؟ يونس هل يملك أصلا شيء؟ هو كانه يقول عاوضتك يا يونس عن الروض والمبدع بالروض فقط أعطيتك إياه. طيب، بصفة يونس ماذا حتى تعاوضه بهذا؟ هو ليس مالكا أصلا، أنت المالك للحقيقة، فكأنك تعاوض عن مالك بمالك، تعاوض عن الروض والمبدع اللذين هما لك بالروض فقط الذي هو لك، كأنك تعاوض عن 100,000 ب50,000. كيف هذا؟ هذا يكون هضما لحق نفسك. فهذا هو أصل كلام الشيخ هنا. طيب، قال ومحله، أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضا. قال ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه، إن لم يكن شرطاه. قال بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا. كيف يعني بشرط أن تعطيني كذا؟ يقولك أبرأتك، أنا أبرأتك يا يونس من 100 بشرط تعطيني 50. أبرأتك من 50 من 100، أبرأتك من 50 بشرط تعطيني 50 الباقية. قال أو على أن تعطيني، أو على أن تعطيني. أبرأتك من 50 على أن تعطيني 50 الثانية. معي فيصل؟ قال أو تعوضني كذا. يقول وهبتك الكتاب الروض المربع على أن تعوضني بالمبدع، تعطيني المبدع مكانه. كل هذا إيش؟ كل هذا اشتراط، كل هذا اشتراط. وش حكمه؟ قال أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك فلا يصح، لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. الحقيقة الشيخ كأنه أرجعنا لشبه التعليل السابق، وأنا أريد أوضح لك المسألة بما هو يكون أقرب إلى ذهنك إن شاء الله. الآن فيصل إذا قال أبرأتك من 100,000، أبرأتك من 50 منها بشرط تسلم لي 50، وهبتك الروض بشرط أو على أن تسلمني المبدع، طيب هذا تعليق للهبة أو الإبراء، لهبة الكتاب أو للإبراء من الدين، واضح؟ وتعليق الهبة والإبراء لا يصح على المذهب. اكتب هذا عندك، اكتب لأنه تعليق للهبة والإبراء فلا يصح، ولأنه تعليق للهبة أو الإبراء فلا يصح. طيب، قد يقول بعضكم ألا يمكن أن يكون يونس هو الذي يشترط؟ ألا يمكن يقول يونس أنا أقر لك أن الروض والمبدع لك بشرط أنك إيش؟ تعطيني الروض. أقول ممكن هذا، لكن هذا سيأتي في شرط خاص به، هذا سيأتي في شرط خاص به. سؤال الآن، لو فيصل قال صالحتك عن 100 بـ50، أو صالحتك عن الروض والمبدع بالمبدع فقط، طيب، أو قال بلفظ الشرط كما قال هنا، قلنا كله إيش؟ هذا لا يصح، صح؟ صلح لا. ماذا ينبني على كون الصلح لا يصح في مثل هذه الصور؟ ايش ينبني عليه؟ الصلح ما صح كذا، الصلح لم يصح، ايش ينبني عليه؟ ايش ينبني في الصورة، في المثال هذا اللي ذكرت لكم، ايش ينبني عليه؟ الله يفتح عليك. ما دام الصلح ما صح، فمعناه لا يستطيع يونس يلزم فيصل ويقول له شوف ترى أنت الآن صالحتني واتفقنا أنك ستسقط عني 50 وأعطيك 50، لا، قلنا أصلا ما دام لم يصح فإن 100 تستمر في ذمة يونس، ما دام لم يصح فإن على يونس أن يرد الروض والمبدع وليس المبدع فقط، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى واسم يكن ضمير الشأن، اسم يكن ضمير الشأن، يعني في قوله إن لم يكن شرطاه، ضمير الشأن، ضمير الشأن يعني يكون التقدير إن لم يكن الشأن أنهما قد شرطاه، إن لم يكن الشأن أنهما شرطاه. قالوا في بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط، وهذا واضح. قالوا محله أيضا، انتبه، إذا قال لك في الروض ولا في غيره، محله في كتب الفقه فإنما يريدون به شرطه، واضح؟ إنما يريدون به الشرط، اشتراط، محله كذا يعني شرطه كذا. وعندنا لفظة أخرى تقدمت معنا سابقا هي بمعنى اشتراط أيضا، ما هي؟ الله يفتح عليكم، ويعتبر له كذا، يعني يشترط له كذا. طيب، قالوا محله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، لا يمنعه حقه بدونه، يعني يقول لكم من شرطه أيضا أن يونس ما يقول والله أنا ممتنع عن إعطائه حقه بدونه، يقول والله ما رايح أعطيك الروض والمبدع إلا إذا ستعطيني الروض، إيه، فهنا ماذا؟ منعه الحق بدونه، فهذا هو اللي يقول لك شرط من يونس وليس شرط من فيصل. طيب، قال وإلا بطل لأنه أكل لمال الغير بالباطل، يقول وإلا يعني إن منعه حقه بدونه، إن كان أنا قلت له ما أعطيك المبدع إلا أن تهبني الروض، ما أعطيك 50 من الدين إلا أن تهبني 50 ثانية، إيش الحكم؟ يقول هذا باطل. ليش؟ لأنه أكل لمال الغير بالباطل، لأن الواجب علي أن أبذل هذا كله لمن؟ لفيصل. قال ومحله أيضا، هذا الشرط كم؟ الرابع. ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقولك فيصل الآن يطالبني بالكتابين، صح؟ قلنا يا فيصل الكتابين هذه لمن؟ قال والله هذه الكتابين أنا ناظر على مكتبة وقفية، ويونس أخذ الكتابين على أنه سيستعير في المستوى الأول، وإلى اليوم ولا تزال الكتب عنده، فأنا أطالبه بها. فهل يملك أن يصالح يونس ويقول له خلاص خلي الروض معاك وعطنا المبدع ونكتفي به؟ لا يملك. ليش؟ لأنه لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه، هو ليس مالكا، هو ناظر وقف. قال هؤلاء لا يملكونه. قال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه. ما صورته؟ صورته أنه فيصل يلاحقني يقول لي يا يونس الروض هذا اللي معك خاف الله كل يوم تنقل الكلية وكذا، ترى الكتاب هذا حقنا حق المكتبة الوقفية، وأنا أقول أبدا ما فيه الكتاب هذا ليس لكم. طيب المبدع الثاني، قلت ولا المبدع حتى، مشكلة هو ما ختم عليها قبل ما يطلعها، ولا كتب دفتر استعارة، ولا أشهد علي لما أعارني، بس كده طلعها على لا شيء. إيش الحكم؟ قال إن أنكر من علي الحق ولا بينه، ما عنده بينه هو على أنني أنا أخذت الكتب وأنها مستحقة الوقف، قال لأن استيفاء. إيش الحكم هذا؟ الحكم له أن يصالح، ما دام ما فيه خيار فإن له أن يصالح، يقول خلاص ما لا يدرك كله لا يترك كله، خذ الروض وعطنا المبدع. قال لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. هذا متعلق بقاعدة إيش؟ الضرورات. الضرورات يعني الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما. طيب الشيخ ذكر أمثلة، ما هي؟ ذكر أربع أمثلة لمن لا يصح تبرعه: المكاتب، ناظر الوقف، ولي الصغير، ولي المجنون. طيب ناظر الوقف ولي الصغير المجنون هذا واضح. طيب المكاتب، المكاتب كيف يكون في هذا المثال؟ المكاتب يكون يفعل ماذا؟ يعني هو الآن إيش يقول؟ يقول إن المكاتب، المكاتب ليس له أن يبرئ أو أن يهب في حالة الإقرار. يبرئ ويهب لمن؟ يبرئ ويهب لمن؟ ها؟ الشيخ بجابر في شرحي فسرها هكذا، يقول إن المراد إن لم تخلني ذاكرة، يعني المراد إنه المكاتب الآن مملوك عندي زين، واشتغل اشتغل عند عبد الله مثلا، فصار له على عبد الله 1000 ريال. 1000 ريال هذه حقيقتها أنها لابد تأتي ليونس. ليش؟ لأنه هو لا يزال عبد، لا يزال عبدا مملوكا عندي، وهذه الأموال تتوجه إلي أنا صح؟ حتى استوفي ثم يعتقه. فيقول هل لهذا العبد أن يقول لعبد الله خلاص أنا أبرأتك من 500 عطنا 500 بس؟ عبد الله مقر له، هل له ذلك؟ يقول ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه ليس له التبرع، ليس له التبرع. أنا أصلا قد أذنت له، هو لا يزال مملوك عندي، أنا أذنت له فقط أن يتكسب حتى يأتيني بالمال، فالألف مستحقة لي وليست مستحقة، وليست مستحقة لهذا العبد المملوك. طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.